بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. نأتي إلى الآية التي نحن بصددها، وهي قول الله جل وعلا: وشاهد ومشهود. جملة معنى الآية أن الله يقسم بكل مبصر ومبصر، بكل راء ومرئي. يقسم الله بكل مبصر ومبصر وكل راء ومرئي. وهذا القول اختاره الشيخ بن سعد رحمة الله تعالى عليه في تفسيره المعروف. أما غيره من العلماء فإنهم أخذوا يربطون ما بين هذه الآية وبين ما هو منثور في القرآن أو مذكور في السنة مما يتعلق بالشهادة على طريقتين: هل الشهادة هنا بمعنى الحضور أو الشهادة هنا بمعنى الرؤية؟ وبيان هذا، لو قلنا الأولى قالوا: وشاهد ومشهود. المشهود يوم القيامة، والشاهد جميع الخلائق الذين يحضرون يوم القيامة. فيصبح قول الله جل وعلا على أحد الأقوال: وشاهد ومشهود. الشاهد من؟ الخلائق. ما المشهود؟ يوم القيامة الذي يشهده الناس. وقد بينا أن الله أخبر عن يوم القيامة أنه يوم مشهود، لكن المنح الآخر أن يكون المعنى هنا شاهد بمعنى أشبه بالرقيب، والمشهود عليه يصبح المشهود هنا ليس مشهودا فيه، احتمل الظرفية، إنما مشهود عليه. وهذا أطنب العلماء فيه كثيرا، ولكل دليله. وهذه الآية مجال رحب ومضمار واسع لأقدام العلماء أن تجري فيه، لأذهانهم، لأفكارهم، لرؤاك. لك أنت أيها الأخ المبارك أن تتوسع في فهم الآية، وأن تقرن هذه الآية بمثيلاتها وقريناتها مما جاء في السنة الصحيحة أو ما جاء في القرآن من قبل. فمثال: قال بعض العلماء إن الشاهد هم الأنبياء، والمشهود عليه الأمم التي بعثوا إليها، ودليلهم من القرآن: وجئنا من كل أمة بشهيد. وقال بعض آخر: لا، الشاهد هي هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمشهود سائر الأمم تشهد عليهم هذه الأمة، تشهد عليهم هذه الأمة، ودليلهم قول الله: لتكونوا شهداء على الناس. وهذا معنى قوي. وقال آخرون: ليس الأمر كذلك. ما الأمر؟ قالوا: إن الشاهد هنا عيسى، والمشهود عليه قوم عيسى. أين الدليل من القرآن؟ قول الله جل وعلا على لسان عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فهذا إخبار من الله أن هذا الكريم عيسى بن مريم عليه السلام أخبر أنه شهيد على قومه، ولا ريب أنه، لا شك أن عيسى كان شهيدا على قومه كغيره من الأنبياء. لكن هل يدرج في الآية؟ يدرج، الآية تحتمل، لكن هو المقصود فردا بالآية لا نستطيع أن نجزم به، لأنني كما قلت الآية مجال الرحب تتسع لأشياء كثيرة. قال آخرون: الشاهد هنا الجوارح، والمشهود عليه العبد الذي انتسبت إليه هذه الجوارح، وهذا بلا شك سيقع يوم القيامة. قال الله: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال الله: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وكون الجوارح تشهد على أصحابها هذا لا ارتياب فيه، بل إنني أسأل الله أن يجيرني وإياكم من ذل الفضيحة يوم العرض عليه. فقد ورد أنه يؤتى بالرجل العاصي يوم القيامة فيختم على لسانه فتنطق جوارحه حتى تقول: كل جارحة ما كان منها. تقول العين: أنا إلى الحرام نظرت، وتقول الأذن: أنا إلى الحرام استمعت، وتقول اليد: وأنا إلى الحرام تناولت، حتى يقول الفرج: عياذا بالله، وأنا فعلت وفعلت. ثم يقول الملك الذي على اليسار: على الشمال، وأنا اطلعت وكتبت. فيقول الملك الذي على اليمين: وأنا اطلعت وشهدت. فيقول رب العالمين جل جلاله: وأنا اطلعت وسترت. ولهذا جاء في الحديث كما مر معنا في لقاء ماضي: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يبيت أحدهم يستره ربه فيصبح يكشف ستر الله عنه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك كله. هذا إحدى التفسيرات للآية في قول الله جل وعلا: وشاهد ومشهود. قال آخرون، وهؤلاء لجأوا إلى السنة، قالوا: إن الشاهد الحجر الأسود، والمشهود له من استلم الحجر الأسود بحق، وهذا تؤيده السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الحجر يشهد لمن استلمه يوم القيامة بصدق. والحجر الأسود حجر مميز نزل من السماء أعطاه جبريل لإبراهيم الخليل عليه السلام ليضعه في مكان معين في الكعبة، ومنه أي من الحجر يبدأ الطواف وإلى الحجر ينتهي الطواف. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الحجر واستلمه وأشار إليه وكبر إذا كان على محاذاته وجعله عن شماله وهو يطوف بالبيت. وربما مر معنا في دروس كثيرة أن هذا الحجر تسلط عليه القرامطة في القرن أواسط القرن الرابع تقريبا، وأخذوه معهم إلى قرية هجر شرق بلادنا اليوم، وهناك بقي الحجر 20 عاما إلا بضعة أيام، ثم رد بعد أن رد على طريقة محضر، حضره مندوب عن أمير المؤمنين آنذاك وعن أمراء مكة وعن أهل العلم حتى يتأكدوا أنه الحجر وأعيد إلى مكانه، فهو اليوم في مكانه وقد أصبح مكسرا ذا قطع، أظنها اليوم 5 قطع. الذي يعنينا أن هذا الحجر قيل إنه أحد من يشهد يوم القيامة، وهو أحد من يشهد نعم، لكن كما قلت هل يدخل في قول الله جل وعلا وشاهدنا مشهود؟ هذا هو الذي مجال الحديث عنه. قال آخرون إن الشاهد هنا صلاة الفجر، والمشهود لهم من أدوا هذه الصلاة، الشاهد هنا صلاة الفجر والمشهود لهم من أدوا هذه الصلاة، ودليلهم قول الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قالوا هذا نص في الباب أن الله سمى قرآن الفجر مشهود، ونحن لا نعارض هذا المعنى، هذا ظاهر، لكن كما قلنا الإشكال هل وشاهد ومشهود منصب على هذا المعنى فقط أم أنها شاملة. ولهذا قلنا إن بعض العلماء كابن سعد رحمه الله اختار أن معنى قول الله جل وعلا وشاهد ومشهود أنه قسم بكل راء ومرئي وبكل مبصر ومبصر.